الله تعالى في كراس وهو لعل نبل الدفتر ابو 60 او نحن 60 ولدة او هذا ذهب بكراسه فقال لك فيها اسبوع فاذا حفظتها فلك حق ان تتكلم في المحدثين. ثم اخذها وردها بعد اسبوع وقال ايش هذا حدثنا واخبرنا واثنى متشابهه ولم يستطع ان يحفظها اخواني في الله. فالمحدثون قاموا بخدمه ليس لها نظير لخدمه هذا الدين. ما قام احد بما قام به المحدثون رحمهم الله تعالى. ولقد احسن من قال اظل عليهم لعبا لابيكم من اللوم او شد المكان الذي شدوا. وقد تمثل به محمد بن ابراهيم الوزير في كتابه القيم الرد الباطن في الجد عن سنة ابي القاسم عند ان كان شيخه علوم يهاجم محمد بن اسماعيل العريض ويقول محمد بن ابراهيم الوزير ويقول انه لا يجوز ان يعتمد على شيء من كتب المحدثين. لا يجوز. بعد ان بين محمد بن ابراهيم الوزير ايضا انه لا يجوز ان يعتمد على شيء من كتب الزيديه في كتب الحديث علم الحديث قال من لان علم الحديث مبني على امرين احدهما علم العلل والاخر علم التراجم. والزيديه ليس له مؤلفات في هذين الفنين فلا يجوز الرجوع الى شيء من كتب الزيديه. ثم تمثل محمد بن ابراهيم الوزير بقوله أظلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو شد المكان الذي شدوا. ما معنى تمثل به؟ نريد من دار الفائدة لإخواننا. نعم يا أخي علي. نعم يا عبد الله. ليس من شعره، أحسنت. أنه ليس من شعره لكنه تمثل به. فينبغي أن يتنبه إخواني في الله لهذا. بارك الله فيكم. ها؟ ها؟ واحد من قدام الدولة ولا ما يسمع من قدام الصحابة. طيب نعم؟ المسمع من قدام الصحابة غير أنا. عبد الله بن شدش. الله خيرا. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن عيسى بوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وابن بشار محمد بن بشار الملقب بالدندار أي المحمدين أرجح يا أخانا مثلك يا بني أي المحمدين أرجح يا أحمد أي المحمدين أرجح يا عبد الله بن غالب ها؟ نعم ارفع صوتك الله يقول الذي يهين الذين عند ذوي الايجاد الثابته عندك احمد بن سعيد كما قلت. قال حدثنا محمد بن جعفر عند لا ترجم من تهذيب التهذيب بارك الله فيك ومن تهذيب ومن تهذيب التهذيب ايضا. قال حدثنا شعبة من الحجاج ابو غصان امير المؤمنين في الحديث متى اهدك بشعبة يا اخانا عياش. ها؟ نعم العصر خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله قال سمعت كتابة لدعانا بالخطاب أو أبا الخطاب الشدوشي ما حال قتادة يا أخنا داوود خير من شيء ثقة حافظ المتقن ها؟ نعم ماذا أنت راجعت اقرأ ترجمته اقرأ ترجمته المتقن قال حدثنا شعبة قتادة وكان آية في الحزب ولد أكنى ها اقرأ وهو ايش طيب جزاك الله خيرا اصبر قال سمعت يحدث عن انس بن مالك ابي حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خدم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 10 سنين عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه او قال لجاره ما يحب لنفسه كانه شك يا اخواننا من الشك هذا نعم قال رحمه الله تعالى هكذا هو في صحيح مسلم هكذا هو في مسلم لاخيه او لجاره على الشك وكذا هو في مسند عبد بن حميد على الشافعي وهو في البخاري وغيره لاخيه من غير شك قال العلماء رحمهم الله تعالى معناه لا يؤمن الايمان التام والا فاصل الايمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفه والمراد لا يؤمن الايمان الواجب اعظم من التام لا يؤمن لا الايمان الواجب ولا يخرجه عن الدين لكن يكون مسلما بواجبا هكذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه والسنه لهذا لا يؤمن الايمان الواجب وهذا هو الصحيح لا يقول اذا اذى جاره او اذى اخاه او ماذا او لا يحب له وينبغي ان يعلم ان معنى قوله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه او قال لجار ما يحب لنفسه المثل الذي يحب لنفسه فما فهمنا بمعنى مثل وان لم يذكر اصحاب اللغه ما اذكر ان ما تاتي بمعنى مثل لكن لماذا لانه فيه امور ربما يحبها لنفسه ولا تنافي ايمانه امور ربما يحبها لنفسه ولا تنافي ايمانه ولا تنافي ايمانه لكن يحب لاخيه مثل الذي يحب لنفسه اذا كان لا يحب لاخيه مثل الذي يحب لنفسه فربما دخل في الحسد والحسد هو تمني زوال النعمه عن الغير قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وله ولد محدث ومعرف فمثله أبو محمد له ماذا؟ أحمد خيرا إن شاء الله ومثل أبيه ها؟ اسم أبي زهير قد أجبت وعاتبت لا ليس في طبقته زهير بن معاوية زهير بن معاوية أرفع منه بارك الله فيك قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وفي طبقته يحيى بن سعيد اثنان فمن مات محمد ها؟ من هو؟ الشافعي وزن من؟ يقول من حلم الله على خلقه ان هناك يعني خير ان شاء الله. اسال الله يبارك فيك. هذه سعيده. نعم عندك يحيى بن سعيد الاموي ويحيى بن سعيد الانصاري. خير ان شاء الله. اصبت بعضا واخطات بعضا. خير ان شاء الله. اصبت ماذا؟ اخطات في كليهما. اولا اصبت بعضا واخطات في فلان اخطات في كليهما. نعم يا اخي عندك في طبقته يحيى وان. نعم انت الذي اجبت واصبت. في طبقته يحيى بن سعيد الاموي ويحيى بن سعيد العطار والعطار ضعيف عن حسين المعلم وهو حسين ابن ذكوان المعلم. في طبقته حسين اخر. فمن هذا خالد؟ ها؟ قد اجبت وعصبت. أهي رملة من رام أم رملة من غير رام؟ ها؟ نعم؟ ها؟ من عندك؟ إذا رملة من رام. جزاك الله خيرا. ها؟ لا. عن قتادة وهو ابن دعامة. متى عهدك بقتادة يا محمد؟ سنبدأ نتقدم خيرا إن شاء الله. عن أمانة عن النبي. ومتعادك بسفيان الثوري يا محمد؟ قبل فترة. ليس بالسنة المتقدم. قال أمانة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث بالسند اذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه او قال لجاره ما يحب لنفسه. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن معلم قال حدثنا حسين بن معلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. وقال لأخي. بارك الله فيك. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن مثنى. طيب. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار. ها؟ بالله. إن كنت بالله لله ثلاثة لا تشدد على إخوانك. أبو ياسر بن مجاهدة. جزاك الله خيرا. وأنت تشدد. طيب. جزاك الله خيرا. تفضل. بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمع قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه أو قال لجاره. طيب. وحدثني حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد أو قال حتى يحب الجارين أو ما يحب الجارين أو قال لأخي نعم عندك هذا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. قال حدثنا زيد بن حرب قال حدثنا سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن احد حتى يحب لا يؤمن عبد حتى يحب لاخيه او رجال ما يحب لنفسه. ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. ما قرئ أحد نقرأ كثيرا. طيب جزاك الله خيرا. يحفظ إن شاء الله ما يحفظ وبعدها يسهل على من كثير يا ابنائي انتم الذين جزاكم الله خيرا ترفعون ايديكم. لو قال هذا الاسلام كلهم مبطلين. طيب. بسم الله الرحمن قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن ايوب المقابري وفي بابقته يحيى بن ايوب اخر فمن كان عبد الله في بابقته يحيى بن ايوب اخر فمن كان عبد الغني العلاف نعم الغافجي ارفع منه وقتيبة بن سعيد البغلاني وعلي بن صبر السعدي جميعا عن اسماعيل بن جعفر ابن ابي كثير وله اخ محدث فمثله اخ عبد القري محمد خير ان شاء الله صحيح قال مدني قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء وهو ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يامن جاره بوائقه. بعد أن أقول هنا يا أخوان نفي كمال الإيمان أن نقول نفي واجب الإيمان واجب الإيمان نعم فمن يقرأ هذا الحديث الآخر بسنده فليقل أنا تفضل طيب قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا طيب قال أخبرني العلاء عن أيوب عن أبيه عن أبيه عن أبي كان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يبارك فيك عندك يا اسلام قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال وقال ابن ايوب حدثنا اسماعيل عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم لا يدخل الجنة من لا يعمل جاره بوائقه. نعم يا اخي عبد الله بعدك جاهز. قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه. تفضل يا قاسم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن ايوب ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن جعفر وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل عن عبد الرحمن بن علاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة حتى يامن جاره بوائقه. ما عندك؟ قال عبد الخالق كم حبيب غرام الليلة؟ الله تأكد ما تقول عبد الخالق. اثنان. هاي أبي الحب تقرأ. ها اقرأ. طوائف عندك يا اخي عندك مسلوخ ها يا جمال اخي جمال استقبل اقرا بعدك بعدك من هو الذي مديت من هنا انت يا عبد الرحمن انت بعد يا روح نعم تفضل عندك يا عافية كم حديثا قرأنا الليلة حديثين ها قرآن اثنان ها نعم قرآن اثنان قرآن اثنان الله يبارك فيك من البرابيس ها نعم طيب نعم ها ها ما فهمت كلامك حتى كان يا ابن ايوب حسون مجرورا يا عبد الغني كسر الجر صحيح لا انا ايوب ايوب و طيب طيب حسيبة و نعم جزاك الله خيرا الكامل كمال الإيمان الواجب يعني أكثر تأكيدا الواجب إذا لم يقم به ياثم الواجب إذا لم يقم به ياثم والكامل كمال الإيمان إذا لم يقم به ما ياثم كمال هذا صح هذا صح إيه قال رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى السجيدي المصري أبو حفص وهو حرملة بن يحيى ابن من يا أخواني ابن حرملة حرملة بن يحيى بن عبد الله هو بن حرملة بن عبد الله بن حرملة بن عمران وعلى أنبان بن واهب عبد الله بن واهب أبو محمد القرشي مولاه النصري نعم قال أخبرني يونس وابن يزيد العيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن له إخوة محدثون فكم تعرف يا أبا عبد الرحمن منهم أبا عبد الرحمن الحاشدي أبو سلمة بن عبد الرحمن له إخوة محدثون كم تعرف منهم خيرا إن شاء الله ولا واحدا أنا أنت يا حاشدي الله يصلحك أنت أبا عبد الرحمن الشميري ها تعرف إبراهيم نعم مصعب بن عبد الرحمن. ها؟ لا أنا سألتك عنه، له إخوة، له إخوة محدثون، فنحن نعرف الآن إبراهيم وسمي وأبا سلمة ثلاثة، فهل ولا نستطيع أن ننفي أنه لا يوجد؟ ها؟ من؟ عمرو وسهيل. يلا هذا هذا من التدريب جزاك الله خير. ها؟ نعم؟ هذا الذي تجده في التدريب. أنا ها؟ إن كان تنتظر وتنظر لأخشى أنت أن تعني مصعب بن من؟ مصعب بن الزبير أو تعني مصعب بن سعد بن أبي وقاص؟ انتبه يا أخشى. وأرى من ادعى شيئا فعليه البرهان. الميزان. ها الميزان. عبور الميزان. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الإسلام دين العلفة وماذا والمحبة والوفاء. في هذه الأحاديث التي قرأناها ترابط أو الحث على الترابط الإسلامي، وهذا ما لا يوجد إلا عند بعض المسلمين، لا أقول عند المسلمين كلهم، ولو وجد عند المسلمين كلهم ربما تؤمن أمريكا وتؤمن أوروبا وغيرها، والله المستعان. ترابط هنالك، الترابط هنالك مذكور. وقد دد هذه الفرقة سدت بين المسلمين، وهو أمر مقصود ومخطط لأداء الإسلام. فتجد في مصر الجار لا يعرف جاره، لا يعرف جاره، لأن هذا من هنا، بل ربما يكون يوم في بيت ولا يعرف بعضهم بعضا، وهكذا أيضا. لكن القبلية لا يزالوا يحترمون حد الجار وحد الغريب، ومن ثم أعداء الإسلام يحرصون غاية الحرص على تدوير القبلية، وهي نعرة شيوعية من قبل أعداء الإسلام. والحق أن ما كان حقا من القبلة فينبغي أن ينمى ويضر، يضر وينمى، وما كان باطلا فيقال فيه ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدم هذا، أو تحت قدم نعم هذا، أو بهذا المعنى. فهذا من الترابط الذي غاب أعداء الإسلام، واعترف به كثير من المفكرين من المستشرقين ومن العقلاء من غيرهم، اعترفوا وإياهم وهم حريصون كل الحرص على تدخل الأواصر والروابط بين المسلمين، حريصون كل الحرص على تقطيع الروابط وعلى الروابط والأواصر التي بين المسلمين، والله والله المستعان. نعم. ها؟ نعم. وأنت تجد بعض القبائل الذين يصلحهم الله ما شاء الله يكون يساوي قبيلة، بعض القبائل الذين يصلحهم الله يساوي قبيلة، والله المستعان. إذا اجتمع الدين وحمية القبيلة هذه طيبة، ما المجنون هو حمية الجاهلية. وما الرحلات إلى الخارج إلا نوع من التدوير، وهكذا أيضا الانتقال من القرى إلى المدن هو نوع من التدوير مقصود او غير مقصود، والله المستعان. كم حديثا قرانا يا بني؟ انت الذي مددت يدك وتجيد بعد ماك. نعم تفضل هات. لا انت ماذا تريد؟ تقرا الحديث بسنده؟ تفضل. انا ما درست انك تفضل هات. الذي لم يقرا دبلو فليقل انا من اجل نفسه. انت ما قرات الليله مره؟ ما قرات الليله مره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله اخبرنا حماد بن يحيى قال انبانا اخوه قال اخبرني يونس عن ابن الشهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصدق، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. انت وانت بعد ان شاء الله. نعم هات. من جاء من الله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، من جاء من الله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، من جاء من الله واليوم الآخر فليقل جاء. من جاء من الله واليوم الآخر فليقل جاء. من جاء من الله واليوم الآخر فليقل جاء. نعم انت بعد يا بني. الى هنا يا اخوان. الامام مسلم الحجاج ابو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل ابي شيبه بيت علم. عندك يا احمد خمس ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اربعه والقاسم محمد بن عثمان ها؟ يعني محمد وابو عثمان. طيب خيرا ان شاء الله. بقي عليك من فيهم يحتج به ومن لا يحتج به. ها؟ صدوق متروك مملوك متروك. انت قلت صدوق وبيت المتروك. لا بار عندي جدهم الذين هو المكروه ابراهيم بن عثمان من ابراهيم بن عبد الله الصدوق خير ان شاء الله. قال حدثنا ابو الاحوص سلام بن سليم وابو الاحوص عن عبد الله بن مسعود من هو عبد بن مالك وتسأل فلا يجيبن الا المسعود وهو امامنا عن ابي حصين عندك من ابن عاصم الله يصلحه عن ابي صالح فتران السمان ويقال له الزيات السمان نسبة الى ماذا يا اخواننا والزيات الى ماذا الى الزيت فهو كان يتجر في السمن وفي الزيت شان علمائنا المتقدمين انهم يحترفون من اجل هذا فهم لا يبالون ان يقولوا كلمة الحق بخلاف اهل زماننا علماء وغير علماء وغير علماء اصبح الان النادر الذي ليس موظفا تبع الدولة وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم يهرب احدهم وذاك يضرب وذاك يتحيل بحيلة وكذا يرتعدون فقد كان الشافعي استشير في آمن العباسيين فقال لأحمد بن حنبل فقال علي أحمد بن حنبل أيضا وكيع بن الجراح عندما طلب للغضى تحيل على الأمير أو على السلطان وقال والله يا أمير المؤمنين ما رأيت بهذه منذ سنة أو منذ سنتين والله يعني ما رأى بأصبعه والأمير ظن أنه يعني عينه فهكذا كانوا يبتعدون وقد يقول القائل إذا لم نكن نحن بالأعمال فالشيوعيون سيقومون بها فيقال لهم ماذا حببتم للإسلام ماذا حببتم للإسلام ضرتم وضيعتم أنفسكم وضيعتم من يثق بكم عن أبي طيب يا إخواننا عن أبي هريرة حتى المختلف اليوم لا يسلم من الهدف حتى المختلف لا حول ولا قوة إلا بالله نعم من عمل كما قلت من بهذا فيضاعف الأجر لمن استقام في هذا الزمن فمسلم في صحيحه عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال العبادة في الهرج كهجرة إلي قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة المحترف الذي يقنع بما تيسر يستطيع أن يقول ما لا يقوله أكبر مسؤول نعم ها؟ الهرج الفتن والقتل رسول الله عليه وسلم فسره بالقتل لكن الفتن يؤدي الى القتل وكذلك القتل قال عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فهو يقول خيرا او ليسكت. والذي يتحلى بهذه الاخلاق يجد ثمرتها في الدنيا فضلا عن الآخرة، فجيرانه يحبونه. وكذا أيضا إكرام الضيف له شأن عظيم في نفوس الضيوف. وثم بعد ذلك صحيح أنه يعتبر دعوة، يعني إكرام الضيف يعتبر دعوة. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى كلام الضيف أو الضيافة، فرق بين كلام الضيف وبين الضيافة. ضيافة واجبة. قال رحمه الله تعالى لكن ظاهر وجوب على الأهل الوصال ليس على مخصوص على أهل القرن جاذبين. ما دليل الوجود؟ مذوب بارك الله فيكم. ورد في الحديث الصحيح أينا رجل نزل بقوم فلم يقروه فقد جاز له أن يأخذ فراح، أي هذا المعنى يأخذ فراح. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى عندك خان عبد الله في الإعراب أخبرنا ملازمة إسحاق. عندك يا أخي نعم قد أجبت وأخذت. أفما يقول يا عياش عياش ها هنا؟ طيب جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عيسى بن يونس وراء عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي نعم محدث وهكذا أيضا الفقيه في الغالب تجد أولاده فقهاء والأصولي أو المفسر أو المقرين. والآن ماذا يا إخواننا؟ الفقيه يذهب ولده يكمل دراسته في روسيا، أبوه بجانبه أين الولد؟ قال ذهب يكمل دراسته في روسيا أو ذهب يكمل دراسته في كذا وكذا. الله المستعان. ومن هو الفقيه يا أخي علي؟ خيرا. ما دليلك؟ خيرا ان شاء الله. خلونا وايضا هذا نعمل خلونا نفرم في فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال رحمه الله تعالى عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي ماذا تعرف من نوادر الأعمش يا خان عبد الغني؟ النوادر كان له كلبا كان له كلب لما المحدثين إذا أتوا إليه فلما مات الكلب تكاثر المحدثون إليه بالإتيان إليه قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أجبت وأعقبت. قال وأيضا حديث وأيضا ضرب المحدثون أن يخرجه يعني من الماء يحمله يخرجه من الماء فلما طلع على ظهره قال سبحان الله سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم. فمشى به حتى وصل في مكان حيث الماء الكثير فقال اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. طيب خير. طيب وعلم إلى عن الإسناد فقال أخذ الرجل وأسنده على الجدار فقال هكذا الإسناد. طيب بارك الله فيك. نعم. قال لو كنت أقارن هذا كلام طيب يا طلبة العلم موعظة وعبرة. يقول الأعمش لو كنت بطالا لأنه أعمش إخواني في الله دموع تتسايل لو كنت بطالا لقدر من الناس يعني ما يأتي الناس يشترون عندي يقولون هذا دموع ربما تتسايل على الكراس وعلى هذه الأمور وذكر هذا ثم ذكر هذا عند صفات طلبة العلم واحتفاظهم به رحمه الله. وكان يحيى بن معين يفضله على الزهري ويقول فكرت الأعمش إن كنت أساويه بالزهري الأعمش فقير صبور والزهري خالف بني أمية ثم لم يكن الأغنياء والأمراء أحقر منهم في مجلس الأعمش. وقد كان للمنصور صاحب وله نعمة على المنصور فلما ولي الخلافة لدن عليه صاحبه وقال له ماذا تريد؟ قال أريد أن تكتب إلى الأعمش من أجل أن يحدثني بأحاديث. فكتب إليه المنصور إلى الأعمش وقدم ذلك الرجل والأعمش يغدي شاته بشيء من العجيب فماذا؟ فقال له هذا كتاب أمير المؤمنين إليه فأخذه ولفه بين العجيب ولقمه فقال لا قال لا أمير المؤمنين يقول منك أنك تحدثني. قال اذهب فوالله لا حدثتك ولا حدثت قوما أنت بهم. فهو الذي هو يا إخواننا بارك الله فيكم يصون نفسه من جوائز السلطان ومن أعضاء السلطان لا يبالي والذي هو يمشي بعد المرتبة الرابعة والمرتبة الخامسة والمرتبة كذا وكذا لا بد أن يتغاضى. تفضل يا بني. ما يعتبر هو يحدث الناس لكن لماذا يذهب وإلى الحاكم وهو يقصد يريد أن يعلم لله لا يبالون. الإمام البخاري طلب منه الأمير خالد والأمير خالد مذكور بالخير طلب من البخاري أن يأتي ويقرأ الصحيح والتاريخ عليه وعلى أولاده. فقال البخاري إنه لا يسعني أن أخص بالعلم أحدا وأنت السلطان فإذا أردت أن تمنعني منعتني ليكون لي عذر عند الله. وبعد هذا أيضا الإمام مالك طلب منه هارون الرشيد أن يخلي له المجلس ولأولاده من أجل أن يقرأ علي الوطاء فقال هذا موجود في تذكرة الحساب والأول الذي قصة البخاري موجودة في ترجمته الظاهر في مقدمة الفتح. ثم بعد ذلك قال لا يا أمير المؤمنين لا يسألني أن أخص بالعلم أحدا. فقال له إذا نقف عندك وتقرأ. قال ما قرأت اقرأ يا معن بن عيسى وأمر قارئه أن يقرأ وحضر الرشيد وأولاده ليستمعوا من جملة الطلبة. فهكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لا يبالون. أمير كان يحدث بحديث مقلوبا ثم بعد ذلك أبو إسحاق بن خزيمة استمع وقال ما هكذا ورد عليهم فقالوا جزاك الله خيرا. قال المحدثون له لقد حدث به كذا وكذا ولم نستطع او لم ندرع ان نرد عليه. فكان الأمراء كانوا يهابون من العلماء في ذلك الوقت، حتى ماذا؟ فربما يتمنى الأمير أن يكون عالما. فقد ذكر الخطيب في شرف أصحاب الحديث، ذكر الخطيب أنه يقول للمأمون: أبقي شيء من لذات الدنيا لم تنلها؟ قال: نعم، وهو ضوء المستملين، هات غفر الله لك. فاجتمعت حاشيته ليرسلوا عليهم واخبروا أقلامهم وألواحهم من أجل أن يكتبوه، فقالوا: هات غفر الله لك. فقال: لا، لستم في أولئك الشعبة رؤوسهم، الدرجة ثيابهم، المشبكة أقدامهم، أو بهذا المعنى. هكذا أخواني في الله، كانوا يتمنون أن يكونوا مثل العلماء. وقد هم والي المدينة أن يضرب محمد بن عجلان، فقيل له: أكنت ضارب الحسن البصري؟ قال: لا. لما؟ قال: الناس يدورون علينا ويظلمون. قالوا: فمحمد بن عجلان في المدينة. كمن؟ محمد بن عجلان في المدينة كالحسن البصري بالبصرة. وهكذا الإمام مالك عند أن ضرب من أجل أنه يفتي بفتوى لا يحبها العباسيون، أصر إلا أن يفتي بها، وغلبت الحكومة بجريرها، غلبت الحكومة وذهبوا يسترضونه، والله المستعان. ما هي الفتوى يا أخي عندك؟ هذا دعاء. جزاك الله خير. أنت عبد الله بن فارس. خيرا إن شاء الله. نعم. أحسنت، أنت الذي أدبت وعاقبت. كان العباسيون لا يكتفون بالبيعة، ويقولون: إذا نكست فامرأتك طالق، فيقول: إذا نكست فامرأتي طالق. ثم بعد ذلك ماذا؟ الإمام مالك يفتيهم بأن هذا الطلاق لا يصح، لأنه طلاق مكره. قال: أنا أبي صالح، متى عهدك يا عمر بن سفيان الثوري؟ ها؟ نعم؟ نعم؟ سنة المتقدم؟ تتفرج على الرجال من ثالث، ما سألتك إلا لتبي إلى هذا. جزاك الله خيرا. أنت يا بني متى عهدك بسفيان الثوري؟ ها؟ إيه؟ ها؟ قد لا يمين ما هو السنة المتقدم؟ خيرا إن شاء الله. وأنت يا بني متى عهدك به؟ ها؟ أي لا دخل جهود. بارك الله فيكم. خيرا إن شاء الله. طيب. ها؟ الزام الذين يبايع عليهم ما أدري يسكن أو يتكلم ماذا. طيب، متى عهدك بأبي صالح يا أخي خالد؟ ها؟ السند المتقدم. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بمثل حديث أبي حصين، غير أنه قال: فليحسن إلى جاره. أنت جار عبد العباس، كم حديثا قرأنا الليلة؟ نعم حديثين. قد اختلفتم الآن، منكم من يقول حديثا واحدا ومنكم من يقول حديثا. نعم، حديثا واحدا. وأنت يا بني خيرا إن شاء الله. نعم، حديثا واحدا. قد أجبتم ما أصبتم، بارك الله فيكم. طيب تفضل. ها؟ لا بس نحن حديث أبي هريرة وهو حديث واحد مثل واحد. يقال في حديثان إذا كان عن صحابيين ولا أو كان مختلف المعنى. قال رحمه الله تعالى: هذا افترض عند أخيكم عياش، عندك يا عياش، فلا يجيبن غيره. قال حدثنا زهير بن حرب، ها بعثتك، يقول ابو خزنة النسائي، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ها الهمداني بالدمتة خيرا ان شاء الله، فتضعف ويضعف من لدنك. قال جميعا عن ابن عيينة، نعم اسماعيل بن عيينة، هكذا سفيان بن عيينة، خير ان شاء الله. قال ابن نمير حدثنا سفيان ابن عيينة عن عامر وهو ابن دينار انه سمع نافع ابن جبير بن مطعم يخبر عن ابي شريح الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. كم حديثا قرانا يا اخانا احمد؟ من صاحب الحديثين خيرا ان شاء الله. الاول ابو هريره والثاني اخوكم احمد، يقول لا يدري من هو. ها نعم، ابو شريح، ابو شريح جزاك الله خيرا، انت احسنت يا احمد بارك الله فيك. نعم وسندا خيرا ان شاء الله، تفضل. قال ابن مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي حصين، عن ابي حصين، عن ابي حصين، عن ابي حصين، عن ابي، عن ابي قال، عن ابي قال، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤمن، واليوم الاخر، واليوم الاخر فلا يؤمن شاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. اسال الله يبارك فيك يا نور الدين، بارك الله فيك. نعم عندك. عندك يا اخي. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليكن. طيب خيرا ان شاء الله، بارك الله. نعم عندك يا بني، وانت الاخر ان شاء الله. إمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري أرض شيري رحمه الله تعالى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم الأبسي يا أخانا صالح الأبسي كلة أو لفظ مثله لذي بكني ولا لفظ قد أجبت وعصبت فجعلتم شيئا الأبسيون ماذا ماذا من عندك يا محمد بن سعيد خيرا ان شاء الله لك هذا طيب العبسيون ماذا قراءه تحسب واحده توبيون واحده هات والعنسيون خيرا ان شاء الله ساميون والعيشيون بصريون الغالب بارك الله فيك قال حدثنا وكيع بن جراح ابو سليمان كان آية في الحفظ حتى قال وكيع حفظنا تكلف وحفظ وكيع بضع حتى قال اسحاق بن راهويه احسنت حفظنا تكلف وحفظ وكيع بضع احسنتم قال عن سفيان رواه سفيان بن سعيد الثوري واي شيء عرفتم انه الثوري بوكيع وبالطبقه ايضا ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله الله المستعان وعلى حاء وحدثنا محمد بن المثنى ابو موسى العنجي الملقب بالزمن وعلى حدثنا محمد بن جابر وندر ولكن شذ لتحصل فيه المخرج صاحب الحديده الذي جعل على اعين او على عيني الشيخ محمد الشيباني رحمه الله تعالى القبل عند ان توفي وعلى وجهي او كذا سلم من محمد بن جعفر الذي يروي عنه من هنا محمد بن المثنى ويروي عن شيء ويروي عن شعبة ماذا يا اخواننا نعم ينبغي ان تحرصوا على اسحام المبطلين ينبغي ان تحرصوا على اسحام المبطلين اذا رايت رجلا يتشبع بما ليس عنده تقول له باي حديث ابتدع البخاري صحيحه وباي حديث اختتم البخاري صحيحه وهكذا بأي باب أو بأي كتاب افتتح مسلم صحيحا وبأي كتاب اختتم مسلم صحيحا وهكذا أيضا حتى يظهر له وللناس أنه عاطل عن العلوم يا إخواننا صحيح ترتب عليك معرفة بالعلم أم ليست لك معرفة وأنت متشبع قالوا له بما ليس عندك تنتقل له إلى فم وتقول له في كم تجد الجمعة العدد كم تجد يقول لك 40 فصائدة ما دليلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة 40 فصائدة تقول له الحديث ضعيف كما في سبل السلام وهكذا ايضا فانت تقول له الى فقه فتجده عاطلا باطلا ها حول ماذا؟ ما بدي إلا السكوت. والله المستعان. طيب خير إن شاء الله. بارك الله فيك يا أبا العبد. نعم. قال نعم يا إخواننا يقولون هذا جائز، هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده معراض عنده يا أخي محمد. عليك الرجل الذي قال إما أن تسكت وإما أن تضرب، والحديث لا يثبت قد كذب على النبي. معراض عنده يا أخي محمد، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. إن كان قصد لفظها خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله حدثنا شعبة من الحجاج أبو بسطان أمير المؤمنين في الحديث كلاهما عن قيس بن مسلم. من كلاهما كان محمد؟ سفيان وشعبة. أيهما أحسن وأيهما أتقن؟ أتقن سفيان وأحسن شعبة. خير إن شاء الله. نعم يا عاصم. سفيان أتقن وشعبة أحسن. اصبروا أخوكم عبد الله يقول العاصم سفيان أتقن وشعبة أحسن. قلت هذا يا عبد الله، فمن يقدم منهما؟ لماذا؟ نعم لماذا عندك يا أخي صالح؟ أي ألاتنا عبارة عبد الله صحيحة؟ سفيان أتقن وشعبة أحسن عن العكس؟ العكس؟ أيضا إن شاء الله. بارك الله فيكم. قال عن قيس بن مسلم، قيس بن مسلم الجدلي. نعم يا عزيز. أنت أحسن. طيب أنت أحسن. أحسن ما يكون يعني معناه أن شعبة أتقن لأنه محافظ على كتبه ومحافظ على أحاديثه التي حفظها بخلاف سفيان، فأعطاه الله حافظية لكن لم يكن مثل شعبة في المحافظة على أحاديثه وعلى رحمه الله ما عنده من العلم. وعلى رحمه الله عن قيس بن مسلم الجدلي عن بارق بن شهاب الأحمسي البجلي. متى عهدك ببارق بن شهاب يا أخانا داود؟ وما حاله؟ أثقتني عن بعيد شيطان رجال مسلم. نعم يقول أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم وماذا؟ طارق بن شهاب. هذا هو يا رجل. طارق بن شهاب يقول أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فما حال حديثه يا أخي عبد الله؟ أما حال حديثه يا أخي خالد؟ منكر؟ مرسل مقبول أم مردود؟ أو نرجع من جد الصحيح أو من جد الضعيف. أنت تدرس المصطلحات لكن تقول أو أحيله. طيب نعم عندك يا بني مراسل الصحابة مقبولة على الإطلاق. نعم عندك يا تابع يعني طارق بن شهاب من صغار الصحابة فلا يقبل. عندك هرم إن شاء الله. عندك يا أخي جميل هرم إن شاء الله. عندك يا أخي أنا يحيى ها؟ نعم ماذا أنا أسألك عن مرسل الضائي بن شهاب من قسم الضعيف. نعم عندك يا خنا عليك ها ما حال مرسل بارد بن شهاب ها لماذا ها مقبول على الإطلاق. لم يميز فهل بارد بن شهاب كان مميزا؟ لا تقل إن كان عظيفة تجيب بالإثبات أو النبي. فما حال مرسله ها صحيح؟ كم قال صحيح من هنا؟ الله يسعدك نعم ها؟ نعم مرسله صحيح لأنه كان كبيرا ودنا إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورآه ولم يسمع منه. فمراسله مراسل الصحابة مقبولة إلا إذا كان صغيرا غير مميز. قال هذا حديث أبي بكر. من أبي بكر يا بني ها؟ وهذا حديث أبي بكر. من أبي بكر ها؟ من قال الصديق بكر الصديق خيرا إن شاء الله. نعم أبي ها؟ بكر الصديق خيرا كثيرا. أبو بكر بن أبي شيبة ما لكم يا رجال. قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة. فقال قد شرك ما هنالك. تعبها أن أبا سعيد الذي قام ها؟ لا يجب أن أطلق خير ينظر. فقال نعم من المتسلم خير إن شاء الله. قال رحمه الله فقال ذكرك ما هنالك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. عندك اخانا ابا عمار الحديث يدل على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلماذا ذكره مسلم في كتاب الإيمان؟ نعم والله ها؟ نعم لا بأس. وأيضا قد يكون الإنكار على حسب إيمان الشخص. الإيمان يتفاوت. ها؟ فرب شخص يقوى إيمانه وينكر وآخر يضعف إيمانه فيجل فيجل. والله المستعان. ما يحذفها ماذا؟ الله أعلم. أو أنه ليس بلاد فيه تحتاج إلى يقول الإمام أحمد ربما حدثها اقتصارا ويذكرها عند الكتاب بلسانه. ها؟ نعم؟ يعني يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه هكذا؟ طيب احسنت. مسلم البخاري يقول هذا رضي الله عنه فما تركه الا لعله للاستقاء. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء وهو الهمداني قال حدثنا ابو معاوية محمد بن خازم الضرير في بابته ابو معاوية اخر. فمن كان محمد؟ نعم شيبان بن عبد الرحمن. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه نعم عن أبي سعيد الخدري. ما اسم أبي سعيد الخدري يا بني؟ محمد سعد بن مالك. وعن قيس بن مسلم عن بارد بن شهاب عن ابي سعيد الخدري في قصة مروان وحديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. والحمد لله. نعم ايوه نعم لا باب يعني ان الظاهر ان الاعمش شيخين فيه بيت بن مسلم واسماعيل بن رجاء فالامر سهل لهذا. إيه نعم هو من حديث أبي سعيد لكن الأعمش الظاهر أن له شيخين في هذا قيس بن مسلم وإسماعيل بن رجاء. طيب إلى ما أخذ الله.